عليه السلام الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عبودا. بس كأنها جزء لا أكثر من هذا الكلام. هذا الكلام حتى واحد. لازم كان هذا أمر الله ما بيجي. بس حكم. لما الحكم أول الله تعالى. دخلت الخلافة إلى الأموية صارت كل يعني في واحد. يعني احنا بنحس ان الرب شاهد ان احنا فاقدين من وقد استشهد علي رضي الله عنه على راس 30 سنة من وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعاويه ومن بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكا وامراء. وهذا مشكل لان اهل الحل والعقد من الامه قد كانوا متفقين على خلافه الخلفاء العباسيين. وبعض المروانيين كعمر بن عبد العزيز مثلا. ولعل المراد ان الخلافه الكامله التي لا يجوبها شيء من المخالفه وميل عن المتابعه تكون 30 سنة. وبعدها قد يكون وقد لا يكون. نعم. قد يكون خلافه. لماذا لا يوجد سيد معاويه من الخلفاء العظيم مع انه من الاصحاب؟ لأنه ذلك هو كخليفة جديد لأنه هو سيدنا الحسن بن علي ثلاثة يذهب عن الخلافة. لكن لأنه ورث ابنه يزيد أصبحت مكة وليست خلافة. يعني لو ترك الأمة يختارون تصير خلافة. لكن بتوليده لولده صار شنو؟ مجهول. خرج عن كونه خليفة لا ايش؟ إلى كونه ملك. ينور تعيش له الذنوب. ثم الإجماع على أن نصب الإمام واجب. أكيد يجب أن يكون خليفة للأمة والمعارف والدولة هذه. وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله تعالى أو على الخلق بدليل سمعي أو عقلي. والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا لقوله عليه السلام من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. يعني يموت على الكفر؟ قليل بعمل كافر كافر قليل من المشاعر يعني سوبر كافر سوبر. نعم. هاي ما في شكل ضروري طبعا ما في شكل شكل واحد من سوء شيء مجنون بلد واحد من سوء مجنون شيء ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل ما في شكل حتى قدموه على الدفن. على الدفن. حتى قدموه يعني تعيين الإمام على دفن الخليفة السابق. يعني شكتوا على دفن الخليفة السابق وصف الإمام أوجب. وكذا بعد موت كل إمام. ولأن كثيرا من الواجبات الشرعية يتوقف عليه كما أشار إليه في قوله والمسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم و

فغير المعصوم لا يلزم ان يكون ظالما. وحقيقه العصمه ان لا يسبق الله تعالى في العبد الذنب مع بقاء قدرته واختياره. وهذا معنى قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للاختيار. ولهذا قال الشيخ ابو منصور رحمه الله: العصمه لا تزيل المحنه. وبهذا يظهر فساد قول من قال انها خاصيه في نفس الشخص او في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. كيف ولو كان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مثابا عليه. ولما كان مثابا عليه. كلام عقلي مو كلام صادر عن كشف او عن تحقيق. بتتكلم عن الابتلاء او مع التكليف. اما الخصوصيات اللي عايشين عليها الانبياء ولا ان يكون افضل اهل زمانه. اكيد بشرط غالبا ان يكون افضل اهل زمانه. لان المساوي في الفضيله بل المفضول اقل الاقل علما وعملا وربما كان اعرف بمصالح الامامه ومكاسبها واقدر على القيام بمواجبها خصوصا إذا كان نصب المفضول أسرع للشر وأبعد عن إثارة الفتنة. أيوه ولذلك قال تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. لا بد من ولهذا جعل عمر رضي الله عنه الإمامة شورى بين ستة مع القطع بأن بعضهم أفضل من بعض. فإن قيل كيف صح جعل الإمامة شورى بين الستة مع أنه لا يجوز نصب إمامين في زمان واحد؟ هو ما نصبهم على أنه جعلهم ستة شورى فينقص هذا القيد. قلنا غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين يجب طاعة كل منهما على الانفراد. لا يلزم من ذلك لما يلزم من ذلك من امتثال احكام متضاده. واما في الشورى فالكل بمنزله ايمان واحد. ويشترط ان يكون من اهل الولايه المنطقه التاليه. يعني بمواصفات رجل. اي مسلما حرا ذكرا عاقلا بالغا. اذ ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والعبد مشغول بخدمة المولى مستحقر في أعين الناس. والنساء ناقصات عقل ودين. والطبيب والمجنون قاصران عن تدبير الأمور. هذا قاعد يتنقص وحده وحده من شعر ما يطمع من جماعة الخلافة والجماعة والطبيب والمجنون قاصران عن تدبير الأمور والتصرف في مصالح الجمهور. كون الحكم بالنزاعات يعني المرأة تعتني أحوال ما تصير يصلح لها دوام من أوامرها ثم المرأة ثم الزواج ثم كثيرة جدا. فمن هذا الباب يقول لك هذا رد الله راح يحمل ولا يجيب ولا يوم ولا ولا يكون يعني تخليص مقبول الباب أكثر وهذا الدين ما يشتكي معي ولا امرأة دين في الحجارة وما يشعرها حتى النساء إذا جعلها معها واحدة هذا الدين نازل الحمد لله تعالى أن المرأة لا تقول عند يهجب حياة ويهجب معها حياة دفاع ويهجب معها. طيب شيخ يعني بس تحديد بس رئاسة الدولة يعني قضايا الأقل هو الماضي مش عارف أستاذ وزيرة أستاذ قاضي أستاذ عيش بس رئاسة الدولة يا شيخ. سؤال آخر على قضية لا يجوز أن يتسلم الولاية أحد من أهل الكفر لا ولاية للكافر على المسلم. طيب شيخ إذا لو فرضنا أنه مثلا صار إمام وكافر الآن لا تجد الضباع على الرعيين حسب الرعية رئيس الدولة كل رعية المشتهر لأنه صارت دولة إسلامية صارت دولة كفرية مثل أسبانيا كان دولة إسلامية واسعة الآن دولة مثل جنوب روسيا مثلا دول راحت كيف شكل القول لهذا السائل اذا كنا مسلم كامل وما في جواب نقصد عقل ودين كيف نشرح هذا يعني كيف نشرح هذا الكلام نقصد عقل ودين ومسألة النقص لا يعني الزوال مسألة النقص لا يعني شنو الزوال يعني انشغال المرأة احيانا يعطيها هذا الأمر وبعدين من إكمال وإعزاز المرأة هذا اللي بلنا ترى المرأة لا تلام على كثير من أفعالها باعتبار أنها يعني معقوة عفو رباني في بعض القضايا الدينية وبعض الممارسات المدنية فشهادته وحتى الشهادة كانت لك الأحكام الأخرى ومسألة الخالفة منها أيام محدودة بشهادة وإلا أن تقول السيدة فاطمة أو السيدة خديجة أو السيدة رابعة العدوية أو حتى الزبيدة ملكة اسمه زوجة هارون الرشيد الله يرضى عنهم جميعا نساء لكن من اللي كان يمتهم أذكر مرة قريت عن الله أطلعه إلى سمع عائشة الباعونية اذكر الإمام الشعراني الطبقات الصوفية وطبقات الرياضية يدعى لعائشة بن مرة يجون ينزلوها الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين وأبو سفيان رأى سفيان الثوري وسفيان بن حيين وهذا حجة القوم يعني الناس المحدثين والأئمة لا أعذر بهم ضابط من معارضة الإنسان يعني وصولها إلى ربنا في المدرسة مو يعني الإنسان قاعد يكبس المرأة أو يحطم من معنويتها بالعكس يعني يبين جوانب المؤدرات المرأة فيها وكان يطلبها الأدور لها يعني من جانبين المرأة معذورة لا يلح عليها يعني مو يجوا عاد تقول لك أنا غير عن الإسلام ليش أنت بتقول نصلي ليش نصوم نقول معذورة مثلا يقول لا ما هو هذا النبي عليه الصلاه والسلام سحب التصرف تحت هؤلاء قال له المراه لا تجبر على شهادته والشيء الثاني لا تجبر على فعل هي مثل تقوم بيرو مره تقول معذور فهي بالعكس اعزاز كبير جدا. وبعدين فعلت رعايات واسعه يعني كثير سامبلز وكثير سامبلز ولا الى واسع حديث على الصلاه ما تقدر، لكن مع سؤال كان معي غير انا ليش انت او ليش صليت او ليش ما صليت. يعني الامر موجود من ان لها، هذا لا يعني انه تؤمن بالتربيه وكذا لا، لكن لها اعذار خاصه فيه فلا تضغط على المراه بانه منتقد. تمام منطقيه المراه تعطيه شعور كامله واستمرار النوع الانساني عن طريق المراه وتجي تدخل لهم طرف اخر لانه سيارة الدوله. ولذلك الله عباره عبر على رئاسه الدوله، لكن ان تكون مستشاره، ان تكون زوجه، ان تكون ام، هذه حقها، تكون قائد من قضاه المسلمين، قائد من قضاه المجتمع. فالمرأة تبقى المرأة، تبقى هي الأم، موجودة تحت أكثر المرأة، وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة وهي كل شيء، الله يبارك فيها. لكن احنا اللي كانوا فينا جذور جاهلية شوية نظرتنا للمرأة شوية مو طبيعية. هذه ظلت عندنا شويه اعراض متراكمه في المجتمعات العربيه الاسلاميه للضغط على المراه. يعني الان مثلا في كثير من الدول اللي يحكم المراه والرجل مو دين انما الارض، اعراض تراكمت فتخيلها الانسان العامي انها من الدين وهي ليست من الدين. يعني مثلا بعض القضايا العربية، وانا حشرتها بعض القضايا العربية، المرأة موجودة عندنا في العراق، المرأة هي التي تختار زوجها لا تجبر على غيرها. مع ان ضيقت على الاستقرار الجاهل المرأة في هذه الحالة تخسر في بعض القضايا. يعني تقلة عقلهم، لكن دول تنوروا إلى حد هي التي تختار شريكه او شريك حياته في المستقبل. وهذا ماشي الان بالعالم تقريبا، لا تجبر المراه على شيء لا تريده، فالمراه لها وضع يعني هو منصب واحد فقط اللي تستاذنها المراه وصلت نظرتها ولا ملك العقل منصب واحد جدا. اما البقيه فلك شارك الاخر بها يعني انا راحت والله جدا كم واحد فالصورة بجانب هذا الواحد ممكن نفكر فيه. ليش احنا عملنا الجواز؟ ونفكر زينا. ليش ما أفتح قوم ولا أمورهم في الواقع؟ الحديث بدأ يوم الجمعة. يعني أكو أشياء حقيقة النوع البشري، تركيز المرأة، طبيعة المرأة، شو اللي بيحصل؟ ليش رب العزة سحب منها رئاسة الدولة؟ ملجي. يعني ما نجي نحتج بقضايا احنا ما نفهمهاش. لا داعي. نقولها يا رسول الإسلام ما يقبلها، ليش الله؟ يعني هذا من نظير روته المرأة ضغطانية. أنا سويت مشكلة، يوميا سويت مشكلة. أنا تطلعت تعرف مشاكل. أبوها كان رئيس وزراء، أما هي استمرار زين. لأي شيء يعني لأي شيء متأكد يعني. بعدين زوجها رئيس جسمه مدير أعمال وبعض المستوى. حقيقة هذه الأمور تصير اختصاص فقداني بين أمها. يعني من يكون مسلما يجب ان يعتقد من جمله اعتقاداته ومن جمله ممارساته الفكريه ان المراه لا تكون رئيس دوله وتكون ما تشاء غير ذلك. بس المنطق فقط لا تكون يعني قد الحجر فقهاء ما استثنوا المراه الا من هذا المنطق بس. غير منصب رئاسه الدوله ومنصب الخلافه. ولا تكون وزير عادي تكون مستشارة تكون يعني حتى قاضي وزير حالتي يجيز مرات تكون قاضي وإذا كان بعض الشرطة يعني شغل شيء مرة كنت أتذكر يعني في الأسر الله في السنة وقت يجينا على الساحة من الساحة دوار من دوار فبعض الكثير اللي يعني كانوا يفتح ولا الكلام أنه كم شرطية مرور يعني نمور السير بدأ يتكلم عني ما على الشرطيات المهمات الشارع دكتوراتي دكتور أن هذه مشكلة تطلق عليهم في الكتاب هي غير خواتم ولو موظيم الناس ليش تشتغل قال لك حاجة حقيقة فإذا أنت روح عليك قول يا بنتي أنا اتكفت بمصلحة العائلة جميعا وأنت بعد أما تجي تنتقد بما قدم خدمة كذب ليش؟ يعني وانت ليش بتشتغل معه اشتغل كل شيء والان موجود بتشتغل فيه دكتورة ومهندسة وما شاء الله عليها بالدكتورات وغير الدكتورات يعني الله يسرع بسرعه هي بس منصب واحد مش يعني تقدر يعني نطيح على المرأة تقبض راسها من عيال الطيارة تزعمين وهذا المنصب والبقية أعطيك الوقت معلومش ليش نظرة دينية ليش إذا أردت تقول ليش وليش وليش ليش تصل إلى ناحية مقطوعة وفتة شمس لابد أن ينفض في تنزل المنزل هذا هو دين ليش دين الإسلام لا يسمع المرأة بتولي الرئاسة ولها دون ذلك ما تشعر واضح مشكلة نظرة دينية فرصة نعم كثير من المسلمين لا يرون هؤلاء هذا نحو ذلك كثير من المسلمين ليسوا مسلمين هؤلاء الذي لا يرى هذا ليس مسلما ثبت بخبر أحد نعم المنع ثبت بخبر أحد أي بخبر أحد عند العهد تصلي وتصوم وتحج وتزكي مو على أخبار أحد كان حديث صحيح ويعبد بعضهم بعض عدة روايات يعني تسمع أمور كثيرة كثيرة روايات واستقروا الشرع على هذا حتى الفقهاء رضي الله تعالى استقروا على هذا الفقه المذاهب أن المرأة لا تقول أما الآن يدور يوافقون الغرب والشرق وحكم بس ليسوا مسلمين يعني لا داعي يقول مسلم وهو يبيع مثلا بعض الامور التي لا يرى هذا الشخص ليش اما كش والله خبر احد لا يقبل الامور يعني هذا ما نعتقد مش معنى ما اعتقد انا ما راح اعتقد اجيب مرأة اقول هذا الشيء واعطيه الزان حتى اتزلزل ولا اعرف ايش ما اعطيه وين جانب الاعتقاد؟ جانب تنظيم دولة انت الان قاعد تركز دولة شنو رئيس الدولة من يكون اللي مفتوح ولا رجل انت انت السياسي الان طبعا دستور بأي دولة بالعالم انت مثلا في انت مختاري الباكستان طبعا دستور بالباكستان وتاخذ بالنظر الدينية رئيس الدولة تخلي زين مجهول ولا تخلي رجل بالنص الرجل هو المرأة ليش تتعلم يعني يا ترى الدولة يا ترى ما خلى المرأة غيره بس هي المفروض أن تحرمها وبعدين المرأة ضعيفة يعني لما تجي الحروب وإعلان الحروب المرأة تقصر على الأشياء تقصر ويدخل يعني طبيعة الهجوم والتضحيات والفدائية عليهم على الرجل أكثر حتى شوف احنا عندنا بالعراق أول ما كانوا يتمخخون ويتفجرون الصبيان والرجال بالاخير يا ولد الصبره هو عارف واحد يعني الرجوع على بطري حاجه شو بالطبع ما جاء بتهمة بس هو واحد حاجه فقط خب دعنا يزعلون تعرف النقطة على الزواج بس يعني ما رأي دولة ما يعني رسول نفسه شوف على حرب رأيك دولة ايه برا ليه حرب حتى قطع اليد يقول إذا قطعت اليد في السارة هل يجوز في المستشفيات مثلا قبل قطاع اللي مواصل مراحل بالطب أن يكون المقطوع ويعيدوا التركيب وخياطه يعني تصل إلى مراحل بعيدة يعني من قطعت يده في السارة مو سؤال أخرى وسارق وسارق قطع اليد لو قطعت يد هل الطبيب الحاذق أن يرجع اليد إلى مكانها وترجع أن تطلع ضغط الضغط على كل حال وتشتغل كمان وإلا من تمام قطع اليد أن لا ترجع وتشتغل هذه الحقيقة يا أخوة يا كرام تحتاج إلى مجامع فقهية واسعة لأن أنت لما تتكرر أمر خطير للأمة يجب أن يكون متعقل أولا وبعدين يجب ان تحافظ على النص الثاني من البشريه اللي هو قرار المراه وطبيعه تفكيرها وسلامها من التدين يعني والتعاون معها على تنشئه جيل محترم والامور في البلاد لازم تقنعها يعني احنا مو قادر ندفع عنها اشياء نسلبها حقها لا انا قاعد اسمع ضيع بلد ولا يا بنتي يا اختي رايك اذا اقترب هو بشكل ويبقى في الكيان وضد وصوله طبعا تحت بعض المرأة مع المشكلة شو المشكلة إذا أطارت امرأة وضدت التعليم العام ولا وجدت كذا ما لم تكن هناك يعني فيها شوية قوة وسلاح وكذا تأتيها منه ولا تكون أي شيء أي أيوه. وزارة عدل وزارة تربية وزارة تعليم عالي أي وزارة نائب لرئيس الجمهورية ما خشبه فإذا لها باع طويل يعني حتى في إدارتها تتحكم لها رأيها قد تشترك في المجلس النيابي مجلس الأمة إذا ما ترافقت المرأة على قانون ده يمشي مش مشكلة إذا لا مشكلة لكن تجد إحنا يعني من ضمن المرأة يعني حقوق جيدة بس هو شو كم حق يشترك منها فقط قال رئيس الدولة ما أقول لك بقية تحت الواحد فأنت إذا لا سمح الله إذا صرت رئيس دولة يوم القيامة تلاحظ هذه الإبتكارات لا سمح الله فأنت إذا لا سمح الله يكون كوادر أمة يعني أنت الآن هل يرضى عنك الله في دور الأم النبي ماذا أفعل عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أتوارى ثم أبوك وأبوك يا سيدة ترضيت المرأة قبل حتى شرعها جنب خاطرها يعني الابن هو ولد ابنين من اثنين رجل ولا امرأة واجب على ضمن الوالدين واجب لهم واجب لكن تجد الامر بذلهم اكثر من الامر بذلهم ليش؟ لمكانتها عند الله سبحانه وتعالى لانها نزلة كريمة انهم لا بد من رضا لا بد وان انت اذا تتفرج على الام وتتفرج على الاب وعلى الاخت وعلى تطلع لك حاله انت ليش من بين الانسان؟ يا اسد يا نمر يا احنا رايهم المساعد هذا الشيء احتمالات تطلع اشياء بعد الرسول طبعا شبه اسلامية ان تزيد المرأة تكون في المشكلة اذا وجود هؤلاء لا تخلي المطلوب فطورنا في جزئية حلم لا تفعل وبعدين المشوار متعلق يعني احداث الامر وروح رياضية يعني فليس دخل ان يحفظ بس انت تعلمها بشكل او باخر انها هي لا تصبح الى اخر الدوله ليش الله اعلم وبعدين يعني معناه اقتصاد وعقل ودين ليس من باب استصغار المراه بقدر ما هو اعطاء العذر لها في هاتين الناحيتين ولا واحد جاء شيخ الازهر شفتوه طبعا راح الازهر زياره سالوه هناك المسؤول يعني صحفيين وعلماء ما تقول للمراه صحيح عندك المراه ناقصه تحت الودين ثلاثه سابقا كانت ناقصه تحت الودين قالوا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالعميقة يعني واحدة راحة المرأة فواحدة دكتورة مرخصورة قالت يا شيخ ادعو لي يعني اريد انك دعوة فالمرخصورة قالوا كسف المسيحيين ومباعوا ربهم وجعل هداك الله للإسلام دعا قالت ماذا قال قالوا لها يعني ادعو لك بالإسلام قالت آمين لأن كلمة آمين مشتركة بين ديانات يعني صار يقولون آمين ومسلمون آمين استجابة الدعاء قالت أنا أشكر الستر لأنه أعز ما عنده مع الرجل أعز شيء عنده ولو أسلم دعا لي به وأسلم فعلي أسلم فعلي فالإنصاف حلو شيء الإنصاف لطيف حلو أما الضغط بالقيعة بقصد الضغط على الجانب المقابل صح أنا طورنا كثير من الضغط سائد عمالكا للتصرف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورؤيته ومعونة بأسه وشوكته قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته على تنفيذ الاحكام وحفظ حدود دار الاسلام وانصاف المظلوم من الظالم اذ الاخلال بهذه الامور مخل بالغرض من نصب الامام ولا ينعزل الامام بالفسق اي بالخروج عن طاعه الله تعالى والجور اي الظلم على عباد الله تعالى لانه قد ظهر الفسق وانتشر الجور في الائمه والامراء بعد الخلفاء الراشدين والسلف قد كانوا ينقادون له ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم ولأن العصمة ليست بشرط للإمامة ابتداء فببقاء أولى وعن الشافعي رحمه الله إن الإمام ينعزل بالجسد والجور وكذا كل قاض وأمير وأصل المسألة أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله لأنه هو المشكلة ينعزل لكن من الذي يعزله؟ هل هو يعزله؟ بس يعزله من؟ يعني يجي خلي الإمام الشافعي يسوي فتنة بين المسلمين لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره وعند أبي حنيفة رحمه الله هو من أهل الولاية حتى يصح لأبي الفاسق تزويج ابنته الصغيرة نعم

بالنسبه لي راحه علي كل شيء كتاب اصلا فهمي لا يختلف وعنده هذا اسبوع او اسبوعين ترجع رب يسهل ها قولوا واجب عليك ايش الدرس الجاي؟ يعني ما بقي يكفي درس لو كان بيه بس ليس ساعة ساعة ماشي نعم ماشي بصارك يلا ان شاء الله عند الساعة صار كل مزرعية سنة أصلا ليك في هنا أنا ما أسأل فيه خروج عادي إذا عندي سؤال أسأله اللي عندي سؤال شوف بين الشيء عندي تعود ما ليش ما ليش ما ليش تعرف ليش الحمد لله رب العالمين والكتاب شكل من مسائل الثلاث بالأشعار والتنزيل بس أربع نسخ موجودات يوم مو مشكلة جيب هنجة شوف هنجة جيب المقتين هم بأسهم جروا المعلومة إن شاء الله جيتا حسين اخترهم

ويكف عن ذكر الصحابة إلا بخير لما روي في الأحاديث الصحيحة من مناقبهم. ووجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحد فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبه. لما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وكقوله وكقوله عليه الصلاة والسلام: أكرم أصحابكم من ربي. نعم. من ربي. ولا نصيبه ولا نصفه، يعني لا بد ولا نصف مد. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأكله. ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة أحاديث صحيحة، وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتحملات. فسبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر كقتل عائشة رضي الله عنها، وإلا فبدعة وفسق. شنو إلا إن كان مما يخالف الأدلة القطعية كفر؟ وإلا إعلان يخالف الأدلة القطعية فبدعة. السب والطعن شنو؟ كيف يكون مخالفا للأدلة الفقهية وكيف لا يكون مخالفا؟ والتمس الله شكرا لكم. والله يا أخي حتى اكتساب بس أنه مو أشبه راجع وكاد يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى ليش تسلمان؟ ونظر على الطريق القرآن من نزل أي قد الزنا لو أي قد البراهة إذا اللي سيب السيدة عائشة من زنا خالق الأدلة القطعية لا يخاف، فهذا كافي. إذا ما بدل القطع يخافه لا تقول بعد شو أنا حسيت عليه ما ضل تجاهته ما خفت يا تقول كل سؤال والجواب يا غدا يا عشاء بالوضع المدير فرح حاولت يا ولد يا فإذا جاء كافر خالف الدليل القطعي فهو كافر أكيد، لأنه أنكر الدليل القطعي والقرآن الكريم. إذا لم يكن بالمثل الدليل القطعي ولم يخالف فهو مبتدع أو خطأ. وبالجملة لم ينقل عن سلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأعوانه، لأن غاية أمرهم البغي والخروج عن طاعة الإمام الحق وهو لا يجب اللعن. وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجاج، لأن النبي عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان يخالف ضده، وما نقل من لعن النبي عليه السلام لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره، وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حينما لمعنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه، واتفقوا على جواز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجازه أو رضي به. والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه، وإن كانت تفاصيله أحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله أحكف على أنصاره وعلى أهله. فضل كثير مو على معاوية عليه. شيخ شنو قولكم في معاوية هذا من شطار الصحابة صحابة جديد هو ما بزرع عمال جديد وشو الأفضل هذا يقال أن واحد رأى بين علي فضولي وكأنه ذا هو صحابة معاوية إنها محكمة العدل لله، وطلع الإمام علي قال أبو علي ورب الكعبة، ولما خرج معاوية قال غفر لي ورب الكعبة، يعني ما لنا علاقة صحابة الأمر والقول العام عشان يكون صحيح، بس يزيد شوية تجاوز الله أحيانا. هل هو حق ان معاويه رضي الله عنه امر بصد علي رضي الله عنه على المنبر؟ كان اعقل من ذلك الكثير، بس يحسبون انه بعد الهموم. الشيعة يقولون أنا بعدين البجان تتذكرنا القضاء التاريخية حطى عليه الزمن، لكن واقعية لا تزال مشتعلة في العالم الإسلامي، حطى عن السيدة عائشة حطى عن الصحابة الكرام موجود عن الشيعة. نعم بكيدي عندما يجي يزيد قدر من قدر في البيت بعض الصحابة يعني كان يعني نادرون يعني كان موجود في في المحكمة يزيد عندما جاء الرب حسين هو في الشام، قد يكون بعض الصحابة هم موجودين يعني وكان أكثر موجودين عند يزيد أهل الشام قد يصبحوا وهم كانوا يتركون أهل البيت يسموهم النواصب الناصب من ينصب من ناصب أهل البيت العذاب، لكن احنا يعني جيدنا حط على البيت الكرام رضي الله تعالى يعني لكننا لسنا شيعة واضح. نعم أنا قصد لي أن دي هذا يعني كان يجد صحابة حي في زمن يزيد يشي زمن كفار ولا و يعني ما هل قالوا أي شيء أو ما يعني ما قاموا خلاف يزيد هو تعالى في الضيحات في زمان يزيد قتل معه قتل ضده أكيد يعني. بعدين بالقوة والقتل. نعم شيخ لهم ضدر خاص لا نقول أفضل من الآخرين على مطلقة، لكن لهم ميزتهم يعني أهل البيت ما

الذي رأيته في الدنيا يعني معاجبت الصالحين وقرأت الكتب أن هناك رأي أنه وراء النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فسيراه باليقظة في الدنيا فسيراه. وهذا ما حدث للإمام أحمد الرباعي رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي ناهبتي، وهذه دولة الأشباع قد حضرت، تمتد يمينك كي تحظى بها شفتي. فخرجت يمين رسول الله من القبر وقبلها إمام أحمد الرباعي على مشهد 10,000 من الحجاج الكرام، منهم الشيخ عبد القادر الجيلي، وقد ألف الفسوق السيوطي رسالة مع رسالة مد اليد. ألف الإمام السيوطي في هذه الحادثة رسالة أبلغ القصة إلى التواتر أنها نقلت عن الإمام أحمد تواترا أنه قبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لها. فإن إذا كنت أنت يعني من الصالحين والأولياء فالله يكون لديك الله إن شاء الله. الله يكره بالنوم؟ ها؟ قريب؟ ها؟ لا تستكثر كرم الله على عبده ولا قدرة الإله على عبده، لأن الكرامة ليست من العبد وإنما هي منين؟ هدية من الله تعالى، والله على كل شيء قدير. ربنا لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فإن الله لا يسأل. هل يسأل أحد يقول له لماذا أسأل النبي يقبل هذا البشر؟ من يفعل هذا؟ نعم. إن شخص يقول لماذا هذه الكروان ظهرت بعض دون السلف، وفي دون السلف يعني تلك الأخبار يعني هكذا ما كان يعني ما كان كثيرا كثيرا كرامة يعني مثلا يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أو يعني سمع سيد المسائي ربنا وعنه لماذا يعني إن في شك يسأل هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما رآني في المنام فتى يراني وين؟ هو يقول هو أحمد من هلاك الدليل هو الدليل من هو فيه من هو الدليل منه يعني لم ندعي نحن أحمد على نصر لما فتحت باب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما رآني في المنام فسيراني في اليقظة، كل من يراه في المنام يراه ينزل في اليقظة كرامة من الله إلى قلبه. وقال الشيخ شعراني رحمة الله عليه وسلم قبل رمضان حضر النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء. ما هي المشكلة يا شيخ؟ قبل الشعر صالح وصالح. يعني فضل الشيخ إلى ما قبل الموت يعني هو في حالة اليقظة ممكن يحصل يعني. شيخ اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على خير الكلام الذي يكون شيخه كيف سيفرق بين الحق والاتباع الحياة؟ يمكن أن يكون شيخ اتباع الحياة أن لا يكون حقا الله أعلم. أي شيخ يعني؟ أي شيخ يعني؟ شيخ الطريقة ولا شيخ العلم؟ شيخ الطريقة شيخ الطريقة هؤلاء قسم منهم مأذونون يعني أقول لك سبب مشكلة أولادي يعني كنت دكتور وغيرنا كنا في العراق أولاد الشيخ طريق معروف يعني ما الكرامة كيش جاءني هم اللي يعني الأيام يا عبد القادر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ القيادة للطرق الأربعة اللي هي طريق القادرية والفاعلية التسويقية والبدوية فأنا حقيقة فكرت ولما جاء بأمر النبي طاعة النبي واجبة فقلت إن كان بأمر النبي حقيقة صح. وإذا لم يقل النبي هو عضو الذات ما يأخذ المهم طاعة النبي وبعدين يعني خلاص كانت القضية هذا يجيني كيف الواحد يعني هو يعني الإنسان إذا هو شيخ طريقة يخلف من يشاء أو يعطي العهد لمن يشاء هذا شنو بعيد فإنما يخصص تخصيص له وأكثر الخلافات الصوفية من رسول الله مباشرة عليه الصلاة والسلام أغلب هناك من الصالحين بس الأقوى به فأنت هل شيخك يعني بأمر النبي عظيم؟ عجيب وعليك أنت هل تعتقد في هذا يعني هذا اللي حصل عليه شخصيا يعني كذا التكوين الله يحفظه نعم هذا اللي حصل لك يعني ورجل موجود عليه الحلم هل أنت صدقتك؟ نعم هل أنت صدقتك؟ الأصل في المسلم صادق ولا كاذب؟ السيارة عندنا الشارع ولا السيارة ثانية؟ هذا حادث السيارة.